وليس لي من عمل في الحشر يجيه. وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيه. يا رب إني قد سعيت لرؤيتك، فهل يا ترى تلك الرؤى تتحقق؟ الناس تذهب كل عام مرة وأنا هناك على الدوام أحلق. شكرا لفضيلة القارئ الشيخ مصباح متولي إبراهيم على هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة. إخوة الإيمان، منذ لحظات قليلة شرف هذا المكان إشرافا وتجملا علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. إخوة الإيمان، أرى الآن عن يساري علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي يتلألأ هذا المكان بقدومه فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. محدش يمشي يا جماعه، انتوا كلكم جايين علشان تشتركوا مع الشيخ محرم العطار وناس سميعه، واللي هيمشي ما جاش عزه، مش عزه واحده، لا اللي مش هيمشي ما فيش كله ما جاش. الشيخ محرم اللي بيقول اهو لسه في قارئين جليلين وعلمين جليلين من أعلام القرآن الكريم، وهم علامة مسجلة في التاريخ، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن والعلم المرفرف فوق سماء جمهورية مصر العربية بأجمعها، فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين. ونحن في انتظار فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، فاللي هيمشي اكيد ما عزاش. مش في اللي ثلاث قراء بس يقول الامام علي رضي الله عنه وارضاه: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من دين، ولا تصاحب غنيا تستعد به، وكن عفيفا وعبد حرمة الدين، واستنزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكهف والنوم. إخوتنا إخوة الإيمان، مع علم من أعلام التلاوة باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، هذا القارئ الذي وضع لنفسه بصمة وعلامة مسجلة علمها التاريخ على جدران جمهورية مصر العربية بريشة لا يزال منها الحبر أبدا، فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، تسعد به منصة القراءة، فليتفضل مشكورا. وننبه عناية حضراتكم أننا معنا علم من أعلام جمهورية مصر العربية، كلنا في اشتياق هذا القارئ لأنه بيشرح الصدور، والمدرسة الكبرى فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فمع فضيلة القارئ الشيخ أحمد الشحات لاشين، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الكل يحيي الذي أنشأها أولا وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا ما هي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة الذي جعل لكم من الشجر الأخضر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم في الوجود حقيقة إلا هو السبع مجده والحوت ناداه البر والبحر فيضا من عطاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه